بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الإمامة. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض. قلنا من مسائل الإجماع يعني لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض، مقصود إجماع الأئمة الأربعة يعني. قال: ثم اختلفوا في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة. هل يجوز أن المرأة تصلي إمامة بالرجال في التراويح خاصة؟ فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة، ومنعه الباقون رضي الله عنه. في الحقيقة هذه مسألة يعني من مفردات مذهب أحمد، موجودة يعني في كتب المذهب، ويعني مما أخذ يعني على الحنابلة، لكن هذا مذهب أحمد رحمه الله. هو أخذ من حديث أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كانت قارئة، كانت ممن جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم ورقة ويسميها الشهيدة، وأمرها أن تأم أهل دارها. الحديث يعني حديث أم ورقة، كانت ممن جمع القرآن، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل دارها. طبعا الجمهور يعني يقولون إيه، لعل أهل دارها يعني لعلهم أطفال صغار ونساء وكذا، يعني ليس الحديث يعني صريحا في هذا، لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني فسره، لأنه ورد فيها أنه فيهم، أنه كان فيهم يعني من يؤذن لها، وكان فيهم، فالإمام أحمد يعني فسره بأنه يعني في صلاة التراويح أنها تأم أهل دارها وتقف خلفهم، يعني الإمامة إذا صلت، لأنها كانت يعني أقرأهم. كثير من الحنابلة يعني وضعوا له قيودا، يعني قالوا القيد، يعني بعضهم قيد بأن يكونوا من محارمها، الرجال هؤلاء يكونون محارم لها، وأنها تقف خلفهم، وأنها تكون أقرأهم، فإذا توفرت يعني هذه الشروط. فبعضهم قيد بهذه القيود، وبعضهم يعني ليست متفقا عليها يعني، لكن لابد أنها تكون يعني وراءهم، لأن هذا هو موقف المرأة، ولكن يعني تقرأ وهم يسمعون يعني ويكونون أمامها. فهذا أجازه أحمد، أن المرأة يعني تصلي إمامة في التراويح خاصة، ومنعه الباقون. قال: ثم اختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ. والأمي هو الذي لا يتقن قراءة الفاتحة. اختلف الأئمة الأربعة في إمامة الأمي بالقارئ، والأمي هو الذي لا يتقن الفاتحة. هذا معنى الأمي، يعني يلحن في الفاتحة، يعني يرفع المنصوب، ينصب المجرور، أو يسقط بعض الحروف أو كذا. فقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما. وقال مالك وأحمد: تبطل صلاة القارئ وحده. يعني الأمي إذا صلى إماما، الذي لا يحسن الفاتحة، إذا صلى إماما بمن يحسن الفاتحة. فأبو حنيفة قال تبطل صلاة الإمام والمأموم، ومالك وأحمد قالوا تبطل صلاة المأموم اللي هو القارئ، وأما الإمام الأمي فهو صلاته لنفسه يعني صحيحة، كأنه صلى منفردا لنفسه. وقال الشافعي: صلاة الأمي صحيحة. الأمي هو الإمام، يعني الأمي هنا اللي هو الذي لا يحسن الفاتحة هو الإمام. الشافعي قال صلاته صحيحة، وفي صلاة القارئ قولان، القارئ المؤتم به في صلاته قولان، الجديد كقول مالك وأحمد صلاته باطلة، والقديم تصح. القول القديم للشافعي أن صلاة المأموم القارئ تصح. وللشافعي قول ثالث تصح في صلاة الإسرار بناء على قوله لا تجب على المأموم القراءة في حال جهل الإمام. نعم. وطبعا القول بأنها تصح يعني فيه رخصة صراحة في هذه البلاد، يعني مرات يحصل يعني يدخل مسجدا غريبا في بعض البلاد ولا كذا، ويكون مثلا شخص يعني غير عربي اللسان يعني واللغة، فينطق مثلا الحاء هاء وينطق مثلا العين همزة أو ينطق كذا، يكون عنده يعني عسر في بعض الحروف أو يخطئ في تشكيل الفاتحة، فإذا الواحد تورط يعني ودخل ووجد الإمام بهذا الشكل، فهناك يعني قول بأنها تصح صلاة المأموم، يعني إن شاء الله يكون فيها رخصة. يعني الأقوال الأخرى معناها أنه يخرج من الصلاة وبطلت صلاته فيخرج ويصلي منفردا أو كذا، بس يكون فيها حرج يعني على الناس. ومن الأصل طبعا مفروض أنه لا يقدم إلا من يحسن القراءة، بس يعني واحد يكون ضيف في مكانه وشغل وهم قدموا هذا الشخص يصلي وبعدين قاعد يخطئ في الفاتحة وكذا، فيأخذ بقول الشافعي القديم إن شاء الله ما فيها رخصة. نعم. في الإسراء يعني لو عارف الشخص هذا، يعني مثلا أنت عارف أن الشخص هذا مثلا سبق أنك يعني سمعت قرأته من قبل وعارف أنه بيخطئ في تشكيل الفتحة وفي مخارج حروفها وفي كذا، وبعدين وجدته قدمه يصلي بك الظهر أو العصر أو كذا، فأنت عارف أن الشخص يعني تعرفه من قبل وعارف أن قرأته خطأ وقدم يصلي بك الظهر أو العصر، فالشافع عنه يعني قول أنه في الإسرار قال يجوز إمامة الأم، لأن المأموم تجب عليه القراءة عند الشافعي، فبناء على ذلك أنت ستقرأ لنفسك فلا يضرك هو يعني يقرأ لنفسه يخطئ، أنت مش مسؤول عن قراءته. إمامة البدعي البدعي هذه مسألة أخرى مش هنا يعني. إمامة المبتدع والله يعني إذا كان يعني الأصل فيه الإسلام يعني إنه يعني لم يعني لا نستطيع أن نكفره بعينه يعني، فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله، يعني بدعته على نفسه والصلاة صحيحة، لأن عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج وحاصروا عثمان وجعلوا رجلا منهم يصلي بالناس، فالصحابة سألوا عثمان يعني قالوا إنك إمام عامة وإنه يصلي بالناس إمام فتنة، فقال عثمان وهذا في البخاري يعني، فقال عثمان إن الصلاة من خير ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسنوا معه، فقال يعني حتى لو هذا الإمام يعني خارجي وخرج على عثمان ويريد قتل عثمان وكذا، وهذا من أعظم البدع وأعظم المنكرات، بس مع ذلك أمر عثمان الناس أن يصلوا خلفه وقال لا تترك الصلاة، هو يعني أساء في بدعته واعتقاده وكذا، ولكن الصلاة هي شيء حسن يعني، فأنت تقتدون به في الشيء الحسن في الصلاة ولا تقتدون به يعني في بدعته. في واحد لا والله هذه يعني تدخل في مسائل اللي هي يعني مسائل فيها اجتهاد، يعني كما هو معلوم الطمأنينة يعني ليست ركنا عند الحنفية، فلو واحد صلى بإمام حنفي وهو لا يرى الطمأنينة ركنا فلم يطمئن أو كذا، فهم يعني الفقهاء يقولون مهم الصلاة تكون صحيحة عند نفسه بغض النظر، فطالما الصلاة صحيحة عند نفسه صح الائتمام به، ولكن أنت لا يعني لا تقتدي به في عدم الطمأنينة، يعني أنت تطمئن كمأموم ولكن تكون صلاتك صحيحة لو هو لم يطمئن معتقدا عدم ركنية الطمأنينة. طيب يقول يعني الشافعي عنه قول ثالث تصح في صلاة الإسرار بناء على قوله لا تجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام، أن يعني الإمام الشافعي عنه في الصلاة السرية يجب على المأموم القراءة، وفي الجهرية عنه قولان يعني يجب على المأموم القراءة أو لا يجب على المأموم القراءة، فلهذا اختلف إيه في رواية عنه تصح في السرية دون الجهرية وفي رواية تصح في كليهما. فأما من لا يتقن قراءة الفاتحة إذا كان يتقن غيرها تجزئ به الصلاة، وأما من لا يتقن الفاتحة ولم يقرأ الإمام الفاتحة فإن أبا حنيفة قال تصح صلاته مع كونه أميا، والأولى تقديم من يتقن قراءة الفاتحة وإلا لا تصح صلاته. نعم، يعني هو مر بنا أن أبا حنيفة رحمه الله يعني عنه أنه يجب أن القدر الذي هو ركن من الصلاة اللي هو أنه يقرأ الفاتحة أو ما يقوم مقامها، يعني فلو قرأ قدر الفاتحة من أي سورة كانت أجزأت عن الفاتحة عند أبي حنيفة. فقال يعني لذلك إيه هنا يعني عند أبي حنيفة ولو ما قرأ الفتحة ولكن أو يلحن في الفاتحة ولكن يقرأ من غيرها قدر الفاتحة فالصلاة تصح. ثم اختلفوا في الأولى بالإمامة، هل هو الأفقه أو الأقرأ؟ وطبعا سبب الخلاف إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان في العرف يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم أن القراء هم الفقهاء، يعني ما كان هناك تمييز بين القارئ والفقيه كما حدث في العصور التي بعد ذلك. فعند الصحابة يعني قراء الصحابة هم علماءهم وفقهاءهم، هم لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فكان هم القراء هم الفقهاء في نفس الوقت. لكن بعد ذلك صار انفصال، يعني القراء شيء والفقهاء شيء، يعني هنا قراء لا يحسنون الفقه وفقهاء لا يحسنون القراء. فاختلفوا في التفسير، يعني يا أم القوم أقرأهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يقصد أفقههم لأن أقرأهم في ذلك الزمن هم الأفقه، أو يقصد أقرأ يعني من جهة القرآن. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي الأفقه الذي يحسن الفاتحة أولى، 3 من 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الأفقه الذي يحسن الفاتحة أولى من الحافظ للقرآن المتقن لتلاوته وليس فقيها. وقال أحمد الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولى، يعني طبعا هناك حد أدنى من القراءة وحد أدنى من الفقه، هذا لابد توفره. في الحد الأدنى من القراءة أنه يحسن قراءة الفاتحة، والحد الأدنى من الفقه أنه يحسن أحكام الصلاة. فالأئمة لما غير أحمد قالوا المهم يكون عنده الحد الأدنى من القراءة اللي هو أنه يحسن الفاتحة، وبعدين كل ما كان أفقه فكان أولى، يعني إذا اشترك في إحسان الفاتحة. طبعا لو واحد لا يحسن الفاتحة والآخر يحسنها يبقى الذي يحسنها هو الذي يصلي، لكن لو اثنان يحسنان الفاتحة وواحد أحفظ للقرآن وأتقن لتلاوته ولكن أقل فقها والثاني يحفظ الفاتحة ويحسنها وهو أكثر فقها، فقال الأفقه أولى، وأحمد يقول الأقرأ أولى، بس بشرط يكون عنده من الفقه ما يعلم به أحكام الصلاة، وإن كان الآخر يعرف من الفقه أكثر مما يعرف ويحسن من القرآن ما تجزئ به الصلاة. قال واختلفوا في إمامة الفاسق، فقال أبو حنيفة والشافعي تصح، وقال مالك إن كان فسقه بغير تأويل لا تصح، وإن كان بتأويل فإنه ما دام في الوقت يقضي. وعن أحمد روايتان أشهرهما أنها لا تصح، هذا في موضوع إمامة الفاسق. أبو حنيفة والشافعي قالوا تصح، مالك قال يعني ننظر في فسقه، إن كان شيئا فيه تأويل، يعني زي بعض المسائل وقع فيها، يعني زي مثلا نكاح المتعة وشراب الشراب المسكر من غير العنب، يعني إذا كان يسكر كثيره قليله لا يسكر فشرب قليلا من شراب يسكر كثيره من غير العنب مثلا، هذه مسألة فيها اختلاف وهكذا إلى آخره. فإن كان يعني شيئا فيه تأويل فالإمام مالك يقول إن كان فسقه يعني في شيء لا تأويل فيه فلا تصح، وإن كان شيئا فيه تأويل فقال يعني تصح، ولكن إن كان الوقت لم يخرج، إذا صليت خلف الفاسق ولسه وقت الصلاة لم يخرج فقال لك تعيد في الوقت، أما إذا كان صليت خلف فاسق ووقت الصلاة خرج وانتهى خلاص لا تعيد الصلاة. قال واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، يعني ممكن الإمام يكون مفترض والمأموم متنفل، هذا اتفقوا على جوازه. لكن اختلفوا في العكس، يعني الإمام يكون أعلى درجة من مفترض والمأموم متنفل، ماشي. ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل، لو العكس والإمام متنفل والمأموم مفترض. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز، وكذلك قالوا لا يصح اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. يعني بل إيه، طيب لو كلاهما مفترض بس هذه فريضة غير فريضة الآخر، واحد تأخر في صلاة الظهر ودخل وهم يصلون العصر فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فبرضو عند أبي حنيفة ومالك وأحمد قالوا لا يجوز. أو أحدهما ظهر الأمس والآخر ظهر اليوم، يعني حتى أكثر من هذا، ظهر وظهر، بس واحد عليه الظهر قضاء من الأمس وهل يصلي صلاة الظهر من اليوم، فقال لا يصلي. ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر. وقال الشافعي يجوز، الشافعي وسع يعني وسع الله على سهل على مز... نعم شيخ، بالنسبة للاقتداء المتنفل المفترض، هل من الأول أن يصلي وحده أو أحسن أن يصلي مع جماعة؟ ما قالوا يجوز الحمد لله، ففيها رخصة، يعني لو صلى، لو يعني لو وجد مصلون جماعة وهو أراد أن يتنفل معهم وصلى الفريضة وصلى كذا، فممكن يصلي معهم بنية النفل يعني. لكن إذا سنة راتبة وسنة لا لو يعني السنة راتبة وكذا يصليها منفردا وحده يعني. لكن القصد أنه مثلا من وجد مصلون فريضة وهو يعني قد صلى فريضته فيدخل معهم بنية النفل يعني، ويحصل في التراويح احيانا مثلا، بس التراويح يعني غالبا حيكون الصوره العكس، يعني يكون هو غالبا يحصل يكون واحد تاخر عن صلاه العشاء وجاء وهم يصلون التراويح، فحيكون الامام متنفل وهو مفترض. فاذا اخذنا بمذهب الجمهور انه لا يجوز يعني، لكن في رخصه يعني عند الشافعي ومن وافقه يعني. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.